بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. مرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. الشيخ صالح، عرفنا في اللقاء الماضي التفريق، أولا أو لخصتم لنا الفرق بين الكفر والشرك، وقلتم أنهما متلازمان أو متقاربان، ثم تفضلتم بالحديث عن أنواع الكفر، وقلتم أن الكفر له أنواع. النوع الأول التكذيب بالقرآن أو بأحد رسالات الله، وهذا النوع لم يصرف شيئا من حق الله لغيره. الثاني الإعراض عن القرآن وما جاء فيه أو عن السنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء فيها، وعرفتم لنا أن الإعراض هو الترك. هل هناك أيضا أنواع للكفر يمكن أن نسمعها في هذا اللقاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نعم، ذكر العلماء أن من أنواع الكفر الإيباء، كونه يأبى فلا ينقاد للحق أمام أوامر الله وأوامر رسوله. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلما قيل لإبليس بالسجود ودعي للسجود ودعي لامتثال أوامر الله أبى، أي لم ينقد. والمفروض أن المخلوق يمتثل أمر خالقه، كما أن المسعود يمتثل أمر سيده. فحكم الله عليه بالكفر، وبين أما أنه ما منعه إلا الاستكبار، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهكذا من دعي لأمر من أوامر الله وأوامر رسوله الثابتة فأبى عن ذلك، فإن صاحبه الاستكبار أو الجحود فهذا هو الكفر، هذا هو الكفر. وإن صاحبه عدم الجحود فهذا مما لا شك فيه أنه معصية، ولكن لعدم جحوده يكون فيه نظرة للعلماء، لأن منها ما يكون كفرا بمجرد الامتناع، ومنها ما لا يكون كفرا إلا بالاعتقاد، وهذه مرجعها للعلماء يحكمون بها على الشخص. لكن الذي أريد أن أؤكده أن كل إنسان يأبى ويمتنع بألا مبالاة في أوامر الله، سواء أنها واجبة بالإجماع أو أنها واجبة بأدلة ظنية، فإنه يعتبر داخل في تحت الإيباء، لأنه أبى واستكبر. فإذا أبى استكبارا فإنه يدخل تحت هذه الآية، وتشمله هذه الآية، وتشمله المشابهة للشيطان. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، ولأنه لوى رأسه كالمنافقين. وإذا قال لهم تعالى يصلى لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، ولأنهم تسللوا عن أوامر الله وأوامر رسوله كالمنافقين. قد علم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا نوع من أنواع الكفر الذي ذكره العلماء، وهو الإباء أي عدم الانقياد. فالمسلم يرضى ويسلم لأوامر الله، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكل من دعي إلى أمر من أوامر الله وأبى فقد ناله حظ من هذا الضلال المبين، مكل ومستكثر. ولا يلاحظ المسلم ذلك في جميع شؤونه، سواء ما من أوامر الله أو من أوامر المخلوقين الذين أمر المسلم بطاعتهم في طاعة الله، كأوامر والديه أو أوامر الزوج على زوجته أو أوامر الرئيس على رئيسه. فإذا كان الأمر من الرئيس على مرؤوسه، الرئيس على مرؤوسه، نعم، أو أوامر الرئيس على مرؤوسه، فإذا توجه الأمر من له أمر عليك يا أخي المسلم فاحذر عن الإباء، احذر ذلك ولا تمتنع فتتناولك هذه النصوص. ومن الكفر، أنواع الكفر: الشك بالأمور القطعية، أن يحدث عند الإنسان شك في وجودها أو تردد، فإن هذا أيضا من أنواع الكفر. قال تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يأتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء وتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. فعلى الإنسان إذا رزق بنعمة من نعم الدنيا أن يشكر ربه الذي هداه ورزقه، هداه للطريق الذي بسبب تحصل على هذه المادة أو على هذه الحديقة أو على هذه الجنة هي البستان أو على هذه الزوجة الصالحة أو على الأولاد الصالحين أو على ولاة الأمور الطيبين، فكل هذه من نعم الله عليه، فعليه أن أشكر ربه وأن يثني عليه، ولا يأخذه البطر والأشر فيكفر النعمة فيشابه صاحب هذه الجنة الذي قال: وما أظن الساعة قائمة ولا أردت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فأداه الإعجاب وفي جنته أن شك في قيام الساعة، وقيام الساعة من الأمور اليقينية، والحساب والعذاب هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أمور الآخرة. فالمقصود أن الإنسان مجرد ما يتشكك في أمور قطعية فإنه يعتبر كفر الشك. ومن أنواع الكفر كفر النفاق، نستجير بالله. وإن كان سيأتي بيانه كون النفاق، لكن يأتي هنا على أساس أنه نوع من أنواع الكفر، ذلك بأنهم قالوا، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم وهم لا يفقهون. قاله الله في سياق بيان سيرة المنافقين في قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. آمنوا في الظاهر ولكن كفروا في الباطن فسماه الله كفرا. وفي هذا كثير من الآيات الدالة على هذا المعنى، كما قال تعالى: فلا تجرك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزكى أنفسهم وهم كافرون. وهذا ذكره الله في سياق فضائح المنافقين في سيرة التوبة، ولهذا سميت سورة من أسمائها الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين بأعمالهم. هذه جملة أنواع الكفر التي ذكرها بعض العلماء. نعم. الآن عرفنا أن الكفر أنواع، وذكرتم أولها التكذيب، ثم الإعراض، ثم الإباء، ثم الشك، ثم النفاق. لكن هل هذه الأقسام الخمسة متساوية أو فيها تفاضل من حيث الشدة والمقت؟ بلا شك أنها كفر. نعم. فإذا تكاثر فكلما كثر الشيء كثرت الطامة. نعم. ولكن من حيث الخروج عن الإسلام واحد منه يكفي. نعم. واحد منها. نعم. يكفي في الحكم عليه أنه غير مسلم. ولكن إن كان حي، أحب لفت النظر لهذه النقطة. نعم. إن كان حيا فلا يصلح الحكم على خاتمته، وإنما يقال هذا فعل، هذا فعله كفري وهذه عقيدة كفرية، لكن نحكم عليه بسوء الخاتمة ونحن لا نعلمها؟ لا. نحكم عليه في النار؟ لا. نقول من مات على هذا العمل أو عاقبة الكفار كذا وكذا فتذكر عاقبة الكافرين ويذكر ما يؤول إليه حالة الكافر، وأما أن نحكم على هذا الشخص كأنه انتهى ونحن لا نعلم الخاتمة، ربما تحصل خاتمته، ربما يتوب قبل أن يغرغر، كما قال تعالى: إنما التوبة على الله الذين عملوا السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليهم حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ولهذا لما لعن الرسول عليه الصلاة والسلام ناسا معينين نزلت الآية: ليس لك من أمر شيء فإما يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. وقد تاب الله على بعضهم. ففي حياة الإنسان يبين هذا عمل كفري وأن من ارتكبه كفر، لكن نتكلم على سوء خاتمته هذه نتركها لله. نعم. نعم. لكن هل الحكم على الشخص يضر العاصي المحكوم عليه أم يضر الحاكم الذي حكم مثلا بمعصيته أو كفره وأنه من أهل النار؟ إن كان هذا السؤال يقصد به عن الحكم على المعاصي في عقوبته، نعم، هذا يؤجر الحاكم. لا، لست أقصد الحاكم الذي يحكم ليتنفذ عقوبة لا العصر. ولكن الذي يحكم وهو ليس له أن ينفذ حكم كسائر الأشخاص، يعني يحكم عليه بأنه كذا وكذا، نعم، بأنه عاصي ولا، نعم، لا مانع أن يوصف بأنه عاصي وقت ارتكاب المعصية، لكن لا يحكم عليه بأنه في النار، ويحكم عليه بأنه قد كفر، لكن يقال هذا الفعل يكفر به، نعم، وهذا الفعل يؤدي إلى مخالفة عظيمة. من الذي يحكم على هذا الشخص ويقرر الحكم عليه بأن يستتيبه أو يقتله أو يؤدبه؟ الحاكم. نعم. هذه نقطة لا بد منها، يعني الشخص بعينه هذا نفس الحاكم اللي هو القاضي الشرعي. نعم. القاضي الشرعي طبعا ما عين ولا جلس إلا من عند الحاكم العام. نعم. فهو الذي يحقق هذه المسألة إذا كانت تحتاج إلى عقوبة قتل أو عقوبة أخرى أو تطليق زوجة أو نحو ذلك، فليس لكل فرد أن يحكم بها أو يفتي بها، نعم، وإنما لسائر الأفراد أن يقولوا هذا الفعل فعل معصية، فعل مشين، فعل كفري، هذا من فعل الكفار، هذا من فعل الكفار. لكن سائر الناس يتوجه بالأحكام عليه من طلاق زوجته ومن سلب ماله ونحو ذلك، هذا لا، هذا من عند القاضي. نعم نعم، شكرا، أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. شكرا لفضيلته، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.